كل صيغة وإن مزاج جوع الزليد خصامي. بطيف ملامي عدولي عدولي بالوصال مبشرين. بروح الحضور يا ربي وساعة هجراني عليك عامي.

معنا معنا معنا معنا.